والمنافسة على صورة العمل، صورة العمل يعني في الظاهر فقط مع ترك حقيقته لا تقتضي الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: ولأهل الكتاب في عمارة البيع والكنائس والصوامع اجتهاد عظيم ومحبة شديدة، يعني تعلق ببناء المساجد وجد من أهل الكتاب من يتعلق ببناء الكنائس فلا فرق. قد قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، لستم على شيء مع التعلق بماذا؟ ببناء هذه الصوامع. قال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. قال: وقد أجمع العلماء، وقد أجمع العلماء أن الإيمان الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله شرط في كل عمل، شرط في كل عمل. يعني لو اعترض بهذا الاعتراض أتى بالكلمة وصلى وصام إلى آخره، حينئذ تقول ما بعد الكلمة لا يصح إلا بالكلمة، ثم تستدل على أن الكلمة هنا باطلة، حينئذ لم يكن ثم تقابل بين شيئين. يعدد ما شاء من العبادات، تقول هذه العبادات بالإجماع لا تصح إلا بالإسلام، والإسلام مراد به هنا ماذا؟ المراد به هنا الكلمة، حينئذ تبطل هذه العبادات ببطلان الكلمة بعد أن تبطل الكلمة على هذا الترتيب. قال هنا: وأجمع العلماء على أن الإيمان الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، وقد أجمع العلماء أن الإيمان الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله شرط في كل عمل، فلا تصح الصلاة إلا بهذا الإيمان، ولا يصح صوم إلا بهذا الإيمان، فإذا فسد هذا الإيمان فسدت جميع العبادات. فالاحتجاج بهذه الأفعال، أعني بناء المساجد والمدارس ونصب القضاة، لا يصدر إلا عن جاهل أو ملبس، إما جاهل وإما ملبس، يعني فعل وفعل وفعل من العبادات، حينئذ يقتضي ماذا؟ يقتضي الإسلام. وهل الإسلام يثبت بهذه المسائل بمجرد أن يبني؟ حينئذ أثبت له وصف الإسلام؟ الجواب لا. إذن هذا لا يكون إلا عن جاهل. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في من هذا التأسيس في رده على شبه داود صفحة 72، قال: وأما قوله عن داود بن جرجيس إذا كان مسلما ناطقا بالشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، قال الشيخ عبد اللطيف: فقد تقدم لك أنه لا يشترط في التكفير أن يكفر المكلف بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشترط، بمعنى أنه قد يؤمن بالصلاة فيصلي، ولا يؤمن بالبعث فينكر البعث. حينئذ إذا أنكر البعث قلنا ورد فيه مقتضي الكفر والشرك، وصلاته قد آمن بها صلى، حينئذ هل نقول تعارض عندنا أمران مقتضي للكفر ومقتضي للإسلام والصلاة والكلمة؟ الجواب لا، بمجرد إنكاره ووقوعه في الكفر حكمنا عليه بماذا؟ بالكفر. لا يشترط أن يرد جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط في تنزيل الحكم عليه بأنه مشرك أن يفعل جميع النواقض، بل بمجرد ناقض واحد حكمنا عليه بماذا؟ بالكفر. الشأن شأن المتطهر إذا أحدث، لا يشترط لخروجه عن الطهارة أنه يأتي بجميع الأحداث، هل يشترط؟ لا يشترط، بل لو أتى بحدث، بل أقل ما يصدق عليه أنه حدث ولو قطرة بول، قلنا ماذا؟ انتقل، لا نقول تعارض، نقول انتقل عن الطهارة إلى الحدث، فيسمى حينئذ محدثا، يسمى محدثا. هل يشترط أن يأتي بجميع النواقض والمفسدات؟ الجواب لا. قال: تقدم لك أنه لا يشترط في التكفير، لا يشترط فيه في التكفير، يعني في وصف الشخص بكونه كافرا، هذا المراد بالتكفير كفرة، حينئذ لابد من مكفر، صحيح؟ لابد من مكفر. لا يشترط في التكفير أن يكفر المكلف بجميع ما جاء به الرسول، بل يكفي في الكفر والردة والعياذ بالله أن يأتي بما يوجب ذلك، وهو أقل ما يكون من النواقض، ولو في بعض الأصول، وهذا ذكره الفقهاء من أهل كل مذهب، وهو من عجيب جهل العراقي وأمثاله، لأنه يعرفه المبتدئون في الفقه والعلم، في الفقه والعلم المبتدئ يعرف ذلك، لكن نحن الآن لما اختلطت الأمور نحتاج أن نبين الكبير قبل الصغير، أنه لا يشترط أن يأتي بجميع النواقض، بل يكفي ناقض واحد، حينئذ نقول انتقل عن الأصل إلى الظاهر، فنجعل الظاهر هو الأصل، هو الأصل نحكم عليه بالشرك والكفر. قال: وهو من عجيب جهل العراقي وأمثاله، لأنه يعرف المبتدئون في الفقه والعلم، ومن أراد الوقوف على جزئيات وفروع الكفر والردة فعليه بما صنف في ذلك كتب الفقهاء. ولذلك من المهمات أن يعتني طالب العلم بكتب الردة، لابد من قراءتها وإقرائها كذلك. قال: كالإعلام لابن حجر الهيتمي وما عقده الفقهاء من أهل كل مذهب في باب حكم المرتد. وقال أيضا في المنهاج مبين العقيدة الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الصفحة 57: وأما توحيد العبادة والإلهية فلا خلاف بين أهل الإسلام فيما قاله الشيخ، لا خلاف، هذا نفي لوقوع الخلاف، ومن عنده قول فليأتي به، يأتي بنص بأن فاعل الشرك الذي يذبح هكذا، يذبح لغير الله تعالى، أو سجد لصنم، أو استغاث بميت، أو اعتقد في ولي، أنه يسمى مسلما ولا يسمى مشركا. من يزعم أن المسألة خلافية فليأتي، يأتي به، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال الصحابي كذا إلى آخره. أما مجرد عمومات يعارض بها أصول الشريعة فهذا لا شك أنه من التلبيس والتدليس. قال: فلا خلاف بين أهل الإسلام فيما قاله الشيخ، وثبت عنه من المعتقد الذي دعا إليه يوضح ذلك أن أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أصل الإيمان بالله وحده، وهي أفضل شعب الإيمان. وهذا الأصل لا بد فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين. أليس الإيمان له معنى الشرع عند السلف؟ بلى. أليس هذا المعنى مجمعا عليه عند السلف؟ بلى. إذا رأينا الخلاف لابد من ماذا؟ لابد من اعتقاد، ولابد من قول، ولابد من عمل، وهذا العمل قد يعمل أشياء تنافي الأصل الذي في القلب. ولذلك الجهم بن صفوان يكفر من سجد للصنم، لأنه عنده لا يجتمع مع التصديق، لا يجتمع مع التصديق. حينئذ إذا روعي هذا الأصل فهمت هذه المسألة على وجهها، وتعلم حينئذ عندما نقول من يعذر هؤلاء المشركين بالجهل ويسميهم مسلمين أنه قد دخل عليه أصل من أصول الجهم بن صفوان، بل الجهم أحسن حالا منه في هذه الجزئية. قال: وهذا الأصل لابد فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين، ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا لن يكون وحده لا شريك له إلا إذا أفرد الله تعالى به بالعبادة، فإذا جمع بين الأمرين عبد الله تعالى وعبد غيره انتقض عنده الأصل، فكيف يقال إن أصل الإسلام قد تحقق فيه وهو اعتقاد وعمل، ليس اعتقادا فحسب، يعتقد ويعمل ألا يعبد إلا الله، ويحقق حينئذ معنى قوله تعالى إياك نعبد، هل هذا متحقق في عباد القبور؟ الجواب لا. فإذا لم يكن كذلك حينئذ كيف يقال بأنه قد أتى بأصل الإسلام؟ قال: ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه كائن من كان، وهي أي العبادة تتضمن كمال الذل والحب، وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم، وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام، وهو يتضمن الاستسلام لله وحده، فلو عبد الله وعبد غيره لم يكن مستسلما، فمن استسلم لله ولغيره كان مشركا، وإن لم يعلم أنه مشرك، لماذا؟ لأن العبرة به بالحقائق، العبرة به بالحق بالفعل نفسه بإيجاده، إذا فعل ما فعل سماه شركا، سماه توسلا، سماه شفاعة، سمي ما شئت، لو سماه توحيدا فهو مشرك، لو قال هذا التوحيد حينئذ نسميه ماذا؟ مشركا. ولذلك الجهمية سموا التعطيل توحيدا، هل كانوا موحدين؟ الجواب لا. هل من أثبت الأسماء الذي هو شرك عند والصفات الذي هو شرك عند الجهمية صار مشركا؟ الجواب لا، العبرة به بالحقائق. قال: فمن استسلم لله ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، إلى أن قال: وهذه العبادات التي صرفها المشركون لآلهتهم هي أفعال العباد الصادرة منهم كالحب والخضوع والإنابة والتوكل والدعاء والاستعانة والاستغاثة والخوف والرجاء والنسك والتقوى، هذه كلها موجودة عند عباد القبور يصرفون لأموات، يصرفون للأم، تعلق بهم بالباطن وبالظاهر طوافا وذبحا وسجودا إلى آخره، والقلب توكلا ومحبة ورجاء، لم يكن شيء لله عز وجل من ذلك البتة. قال: والطواف ببيته رغبة ورجاء وتعلق القلوب والآمال بفيضه ومدده وإحسانه وكرمه. فهذه الأنواع وكل عمل يخلو منها فهو خداج مردود على صاحبه، يعني كل عمل خلى عن المحبة فهو خداج مردود على صاحبه. لماذا؟ لأنه لا يصح العمل الظاهر إلا إذا تحقق به باطنا. فإذا صلى ما صلى من الفرائض ولم يكن مخلصا لله مطلقا، صلاته صحيحة، الجواب لماذا؟ لانتفاء الباطن. قال: فهو خداج أي ناقص مردود على صاحبه. وإنما أشرك من أشرك وكفر من كفر من المشركين بقصد غير الله بهذا وتأليهه غير الله بذلك، يعني لكون قد صرف أنواعا من العبادات لغير الله تعالى. قال رحمه الله الشيخ محمد ونقل عنه هنا الشيخ عبد اللطيف: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالة. وهذا نص من الشيخ رحمه تعالى يفرق فيه بين الاسم والحكم. قال: فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون لأنهم فعلوا الشرك ونرى كفرهم متى؟ إذا قامت عليهم الحجة الرسالة، كفر المعذب عليه. ثم قال الشيخ محمد: ومجرد الإتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها لا يكون به المكلف مسلما، بل هو حجة على ابن آدم خلافا لمن زعم أن الإيمان مجرد الإقرار كالكرامية. قارن بين الأمرين، هل يكفي مجرد الكلمة مع وجود ما يناقضها؟ الجواب لا، فما يناقض الكلمة يكون مبطلا للكلمة. قال: خلافا لمن زعم أن الإيمان مجرد الإقرار كالكرامية أو مجرد التصديق كالجهمية، وقد أكذب الله المنافقين فيما أتوا به وزعموه من الشهادة وسجل على كذبهم مع أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع من التأكيدات. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم أو لا كذبهم؟ فأكدوا بلفظ الشهادة، والشهادة تدل على ماذا؟ على اعتقاد، وهنا جاء التكذيب لا على اللفظ. فأكدوا بلفظ الشهادة وإن المؤكدة واللام والجملة الإسمية، هذه أربع مؤكدات: لفظ الشهادة وإن واللام والجملة الإسمية. فأكذبهم الله تعالى وأكد تكذيبهم بمثل ما أكدوا به شهادتهم سواء بسواء، وزاد التصريح باللقب الشنيع والعلم البشيع الفظيع: إن المنافقين، سماهم منافقين، سماهم منافقين. إذن اعترفوا بأنهم قد شهدوا أن محمد رسول الله، ومع ذلك أكذبهم الله تعالى. لماذا؟ لأنه لم يطابق الباطن الظاهر، أتوا بالكلمة وصلوا وصاموا وحجوا كما هو معلوم وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أكذبهم الله تعالى. لماذا؟ ولذلك قال أهل العلم: من أصول المعتقد في باب الإيمان القول بالتلازم بين الباطن والظاهر. قال: وبهذا تعلم أن مسمى الإيمان لابد فيه من الصدق والعمل. العمل لابد من ماذا؟ لابد من العمل، والتوحيد علم وعمل. فإذا اعتقد أن الله تعالى مستحق لأن يعبد وحده دون ما سواه، هذه عقيدة وهذا علم لابد أن يتبعه بماذا؟ ألا يعبد إلا الله، وهذا مقتضى لا إله إلا الله. فإذا عبد الله وعبد غيره، حينئذ نقول قد انتقضت عنده الكلمة، فلا نقول ثم تعارض بين الأمرين. قال: أن مسمى الإيمان لابد فيه من الصدق والعمل، ومن شهد أن لا إله إلا الله وعبد غيره معه فلا شهادة له. جمع بين النقيضين، شهد أن لا إله إلا وعبد غير الله تعالى، هل يتصور أن يجتمعا؟ الجواب لا، لأن هذا إسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا شرك، والإسلام والشرك نقيضان، الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان. قال: ومن شهد أن لا إله إلا الله وعبد غيره معه فلا شهادة له، وإن صلى وزكى وصام وأتى بشيء من أعمال الإسلام. قال تعالى: لمن آمن ببعض الكتاب ورد بعضا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يعني آمن بماذا؟ آمن بالصلاة فصلى، لكنه لم يؤمن بماذا؟ بترك الشرك، لأنه منهي عنه، حينئذ أتى ببعض وترك بعض، تركه هنا يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا.